فإذا انشغلت عن الله بعدم الخشوع انقطعت صلتك. ومن قصر في الصلاة أو صلاها بدون خشوع ممن إما يكثر الحركات في الصلاة كأنه لم يكن في صلاة، أو أنه كثير التفكير في الصلاة بحيث أنه يركع ويسجد ويقوم ويقعد وهو لا يدري ماذا يقول، فهذه صلاة صورية فقط، يعني صورتها صورة الصلاة، لكن حقيقة الصلاة ما جاء بها، لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها بمثابة الروح للجسد. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع معناه حضور القلب في الصلاة بحيث أنك تقف بين يدي الله مستحضرا عظمته وأنه أمامك وأنه يراقبك، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا سيما أن الطهارة وكمالها هي أساس في صحة الصلاة وكمالها، فإن الصلاة عمود الإسلام، والطهارة هي الأصل والشرط الثاني لصحة الصلاة. إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، فإذا قمت إلى الوضوء فأحضر قلبك بحيث أنك تتوضأ كما أمرك الله عز وجل في سورة المائدة، وكما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله بأن تحسن الوضوء ترتيبا وموالاة إسباغا من غير إسراف، حتى إذا طهرت أعضاءك فلعلك إذا قمت بين يدي ربك بخشوع وحضور قلب تطهر أيضا تطهر جوارحك أو يطهر قلبك، لأن طهارة القلب من الغل والحسد والحقد، وكذلك الطهارة من الذنوب والتخلص منها، كل ذلك يحصل في الصلاة. ألست تقوم واقفا بين يدي ربك وتقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا نوع من الاستفتاحات للصلاة، فهذا تضرع لله عز وجل بأن تخرج من صلاتك وليس عليك ذنب. وهذا الذي يحصل للمؤمن الصادق المخلص المحسن لصلاته الخاشع فيها والمحسن لوضوءه، كما سمعنا يخرج منها كيوم ولدته أمه، يخرج منها وقد خلص من الذنوب. فإن السيئات تمحى بالحسنات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك الذكرى للذاكرين. وليس أعظم من الصلاة تكفيرا للذنوب والسيئات. الأعمال الصالحة كثيرة مكفرة وماحية، ولكن الصلاة هي أعظمها، ولأنها ولله الحمد أيضا من أيسر الأعمال ومن أحبها إلى الله. إذا وقفت بين يدي ربك متذلل له، خاشعا متضرعا مقبلا عليه، عند ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ مثل وضوئي هذا، لما توضأ الوضوء الصحيح الكامل، قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما يفكر في شيء أبدا، مقبل على الله في هاتين الركعتين، لا يحدث فيهما نفسه، غفرت ذنوبه. يخرج منها وقد غفرت ذنوبه بركعتين. لكن الشرط أولا إحسان الوضوء وإكماله، ثانيا الإقبال على الله بالقلب. تخرج منها وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يعني من الذنوب الصغائر. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريم. فتعرض لنفحات الله وأقبل على الله، اخشع بين يديه، تذلل له، تضرع بين يديه، اعترف بفقرك وافتقارك له عز وجل، فهو غني حميد وغني كريم، يعطي الجزيل ويقبل القليل. ولكن الصلة بيننا وبين الله في طهارة القلب وصحته وحضوره وقت المناجاة، فإن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني هل هي صالحة، هل هي خالصة. إن الله ما يقبل من أعمال إلا صالحة، ولا يكون العمل صالح إلا إذا كان خالص وكان موافقا للسنة. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا كان قلبك معمور بالتقى بالخشوع بالتذلل بين يديه مقبلا عليه حقيقة، فإن الله لن يخيبك. تخرج من ذنوبك سليما. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فانظر إلى هذا الحديث وطبقه، طبق هذا الحديث. ضرب لها المثل النبي عليه الصلاة والسلام بنهر عند باب أحدنا ينغمس فيه كل يوم خمس مرات، فإذا فعل ذلك هل يبقى من درنه يعني من مصخة شيء؟ تغتسل 5 مرات في النهر، نهر غمر يعني نهر مليء بالماء، تلغمس فيه 5 مرات، هل يمكن أن يبقى على جسدك وصخ؟ لا. إذن الصلوات 5 كذلك لا تبقي عليك ذنوب، لكن بشرط: أولا إحسان الوضوء وتمامه، ثانيا حضور القلب والخشوع في الصلاة بين يدي ربك، هذا هو الأساس. أما الإيماء كثرة الركوع والسجود والقيام والقعود، الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال للرجل لما رآه يسرع في صلاته؟ 3 مرات يردده، يأتي يسلم عليه فيرد عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. ما قال هذه المرة يسمح لك والمرة الثانية خذ حذرك وانتبه، لا، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما صل ما, ما, ما تقبل ولا تجزي ولا تنفع. أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، مطفف. فويل للمطففين، ويل للمطففين. إذا كان توعد الذي يطففون في المكاييل في الأمور الدنيوية، فما بالك بالذي يختزل من صلاته ويلعب به الشيطان فيسرع بها، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيام ولا قعود. قال له علي ارجع فصل فإنك لم تصلي 3 مرات. الرجل هذا جهده ما يعرف غير هذا، ولذلك قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني، ما عندي إلا هذه الصلاة. كل ما صليت تقول ارجع فصل فإنك لم تصلي. عند ذلك بين له عليه الصلاة والسلام، بين له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، انتبه ماذا قال له وأكد عليه، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه ركعة، والذي ركز عليه هو الاطمئنان ركوعا وسجودا وقياما وقعود، لأنه ما كان يفعل ذلك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، السلام عليك، علمك به كبر فما دريت الله وقد سلم. هذه ما تنفع صاحبها لا نفلا ولا فرا. فإذا علينا ننتبه لهذه المسألة، لا نعد أنفسنا صلينا ونحن لا نتبع الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، وليس عندنا خشوع. الخشوع روح الصلاة، روح الصلاة الخشوع. بعض الناس يظن أن الخشوع يعني البكاء، البكاء ينتج عن الخشوع الذي هو حضور القلب، لأنك إذا استحضرت عظمة الله ووقوفك بين يديه، استحضرت أنك ساجد بين يدي ربك وأنه يراقبك، تبكي. نعم، لأنك تستحضر عظمة ربك ناسيا للدنيا والأهل وكل شيء، تبكي. البكى نتيجة خشوع القلب وهو حضوره بين يدي ربه، ليس الخشوع هو البكى فقط. البكى ما يخرج كذا، إذا قالوا فلان يخشع في الصلاة يقولون يعني يبكي. ما تبكي العين إلا إذا خشع القلب، ولا يخشع القلب إلا إذا استحضر عظمة الله وتأمل ما في الآيات من أمر ونهي ووعد ووعيد، ذكر الجنة والنار والوقوف بين يدي الله يوم القيامة. إذا تأمل هذه الآيات وتفكر فيها وتدبر يخشع القلب، كما ذكر الله عز وجل: تلين جلودهم وقلوبهم، تقشعر ثم تلين ثم يبكي. الإنسان إذا استحضر عظمة الله فعلا يقشعر الجلد ويخشع القلب ثم تبكي العين. ما يبكي إن صورة أننا صلينا، الإنسان ينصرف من الصلاة ما اكتسب منها إلا العشر، 19 وين راحت؟ راحت بين نفكر وش عندنا وش وفرنا وش جمعنا وش بعنا واشترينا وش كذا. وقد يكون فكر في شيء ما له منه أي فائدة، لأن الشيطان يأتي ويحل بينك وبين قلبك إذا وجد مدخل، ثم يذكرك أشياء قد يكون ما أنت بحاجتها وليست لك، المهم أنه أشغلك بها. إذن هذا هو المقصود من الخشوع في الصلاة والخروج منها بصدق. الرب عز وجل يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صحيح. الله ما يقول إلا حق. نرى أناس يصلون لكن ما نهتهم عن الفحشاء ولا عن المنكر، لماذا؟ هل الشك في الآية؟ حاشا، البلاء جاء من قبلك، من قبل المصلي، لأنه ما صلى الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إما أنه ما أحسن وضوء، وإما أنه دخل فيها صورة فقط لا خشوع ولا حضور قلب ولا اطمئنان ولا شيء، ما تنفع الصلاة. ولا نهته عن الفحشاء ولا عن المنكر، هذا هو السبب. وأما الرب عز وجل فهو أصدق القائلين، لا يقول إلا حق وصدق، لكن البلاء جاء من قبلنا نحن. إذا لم تنهنا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر فتش نفسك، انظر وش السبب. لا تقول كيف الله يقول إن صلاتنا تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا فلان يصلي وما ولا نراه ينتهي. البلاء جاء من قبله، لأنه ما صلى الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أضفها إلى قوله: قال أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن نجمع بين القنوت والخشوع فنتأمل ونتدبر الآيات التي نقرأها أو نسمعها، ونحرص كل الحرص على أن لا نفكر في شيء غير الصلاة. إن في الصلاة لشغلة، يعني يشغلك عن كل شيء وقوفك بين يدي ربك وتدبرك للآيات واستحضار عظمة الله والتذلل بين يديه. يذكر عن بعض السلف أنه كان يصلي وانهدم جانب من المسجد ما شعر به. لماذا؟ لأنه مشغول في صلاته، ما شعر أن حوله شيء انهدم. كذلك لا نستخف بالطهارة التي أكد عليها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث، إحسان الوضوء، إحسان الطهارة، طهارة الثياب، التنزه من البول، النزاهة من جميع النجاسات، الإقبال على الله في أحسن صورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتناوب الرعاية، رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب. قال: فقلت: بخ بخ، ما أجود هذا، ما أجود هذه. الحديث رواه مسلم وأبو داود واللفظ له والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه، وهو بعض حديث، ورواه الحاكم إلا أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث، وقال صحيح الإسناد. سمعنا هذا الحديث. قال المنذري: أوجب، أي أتى بما يوجب له الجنة. نعم، سمعنا هذا الحديث الآن بروايته. أولا إحسان الوضوء، ثانيا الإقبال، يقول الإقبال عليهما يعني على الركعتين، يقبل عليهم بأي شيء؟ بقلبه، يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن بهذا الشرط: أولا إحسان الوضوء، ثانيا حضور القلب، حضور القلب فيهما وعدم الانشغال، عدم التفكير في أي شيء أبدا إلا بالصلاة. رب عز وجل شرع ويسر 5 صلوات في اليوم والليلة، 24 ساعة، ما تجعل لله منها ساعة ونصف ساعة تطمئن في صلاتك، تؤديها على الوجه الصحيح، وتحذر من التقصير في الطهارة، سواء في الملابس أو في الاستنجاء وما يتعلق به، أو بإحسان الوضوء وإسباغ الوضوء على الأعضاء، هذا هو المقدمة، هذا هو الأساس لصحة الصلاة. الوضوء أمانة والصلاة أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له. علينا أن نتفقد أنفسنا عند الطهارة، سنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. والأحاديث كثيرة، منها يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل كيف نتوضأ، ومنها أمر ونهي وتوجيه لصحة الصلاة وكيفيتها لصحة الطهارة. هذا ثم يترتب على ذلك الصلاة، يبقى علينا الخشوع وحضور القلب يقبل عليهما. قال يقبل عليهم بإيش؟ بقلبه، حيث أنه ما يفكر في شيء أبدا في غير صلاته. ليس المقصود أن أدي 5 أو 4 ركعات ثم نخرج ما ندري ماذا قلنا وماذا فعلنا. علينا أن نجاهد أنفسنا ونتذكر وقوفنا بين يدي الله، الآن لو وقفت أمام مسؤول من بني آدم بينك وبينه موضوع تريد أن تناقشه أو يناقشك عنه، أنا أجزم جزم وأحلف أن تكون حواسك وجميع ما تستطيع من استحضار الذهن والانتباه لما يقول أو يفعل تكون حاضر تماما، ما يفوتك من ذلك شيء. هذا وهو مخلوق مثلك، فكيف إذن بوقوفنا بين يدي الله الذي أمرنا كله بيده، وهو الغني ونحن الفقراء؟ هذا هو المطلوب إذا أردنا أن تنهانا صلاتنا عن الفحشاء والمنكر، وأن ندخل الجنة بصلاتنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكون عونا لنا على أمورنا كلها. واستعينوا بالصبر والصلاة. إذا ما أحسنت ما نفعتك، أحسنها حتى تنفعك وتكون عونا لك على ما تريد. انتبه، أقبل على الله، جاهد نفسك، جاهد شيطانك، الشيطان حريص أنه يشغلك عن الصلاة بأي وسيلة، سواء عاد شيء لك في فائدة أو ما في فائدة، المهم أنه يشغل قلبك حتى تخرج من صلاتك ما تدري ماذا فعلت وماذا قلت وماذا قرأت وماذا قرأ الإمام. كل هذا ينبغي لنا أن ننتبه له حتى ينفعنا الله بصلاتنا وتنهانا عن الفحشاء والمنكر، ويحمينا الله بها أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو، فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية، وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر رضي الله عنهم، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. قال: كذلك يا عقبة؟ قال: نعم. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. هذا الكلام: يتوضأ كما أمر ويصلي كما أمر، ما يتوضأ كما يريد، كما تملي عليه نفسه أحيانا مع عجله وعدم متفقد للأعضاء، هل أسبغت بالوضوء وهل طهرت من النجاسات وهل قمت في صلاتك واستحضرت عظمة ربك. صلى توضأ كما أمر وصلى كما أمر، كيف أمرك الله؟ وقوموا لله قانتين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن نعرف أن المقصود في الصلاة ليس فقط صورة ركوع وسجود وقيام وقعود، المهم في الصلاة الخشوع، وهو حضور القلب بين يدي الله وعدم التفكير والانصراف عن الله. حتى إذا خرجت من صلاتك تجد نفسا مطمئنة وقلبا مرتاح، لأنك أديت الصلاة على الوجه الصحيح. أما الصور، إن الله لا ينظر إلى صورك ولا ينظر إلى أجسامك، لكن ينظر إلى القلوب وصحة الأعمال، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني ينظر إلى صحتها وإلى سلامة القلب. هذه ذكرى، ولذلك نحن حينما نقرأ في هذا الكتاب اسمها الترغيب والترهيب، يعني الترغيب فيما يرضي الله، والترهيب يعني التخويف مما يسخط الله. فهذا من باب التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله التوفيق والقبول والعمل الصالح وحسن الختام، ونسأل أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يكفينا شر أعدائنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سؤال يقول: ما حكم قصد زيارة غالي جبل حراء أو جبل ثور أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إذا قصدت ذلك تعتقد أن في ذلك فضل وفضيلة وأنه عبادة، فإن جبل ثور أو جبل حراء أو غيره ليس له فضل على غيره، وكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في غار حراء أو اختفى في غار ثور عند الهجرة يدل على فضلها وأنها مخلدة، وأنه يجب علينا أن نتعاهدها بالزيارة التقديس أو تعظيم أو نحو ذلك، ليس لها لا فضل ولا فضيلة، ولا ينبغي الإنسان يتعمد زيارتها عبادة أو تعبدا أو اعتقاد أن في ذلك فضل. أما من باب الاستطلاع والتعرف عليها فقط ليعرف أين جبل ثور وأين غار حراء فقط من باب المعرفة لا من باب الاعتقاد بأنها فضل أو فضيلة وأن ذلك عبادة فلا بأس. وأما زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فإنها أيضا لا يجوز أن تقصد من سفرك تقصد به زيارة القبر، فقد قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال، يعني ما يسافر الإنسان تعبدا إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فإذا زرت هذا المسجد جئت إلى المدينة بنية زيارة المسجد والصلاة فيه، عند ذلك تعين عليك وشرع لك زيارته عليه الصلاة والسلام مرة واحدة هو وصاحبيه بأدب وخشوع وبدون تذلل كأنه واقف في الصلاة أو تمد يدك كأنك صافحه، لا، تقف عنده وقوف بأدب وتسلم عليه ثم على صاحبيه وتنصرف، ثم لا تعود، لا تكرر، يعني في هذا السفر لا تكرر الزيارة، لأن المقصود من الزيارة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري كما يعود العيد ويتكرر. ومعلوم أن المقصود من الزيارة الصلاة والسلام عليه، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، يعني يصلني وينالني بأي مكان قريب أو بعيد، في المدينة ولا في أقصى الدنيا. كيف ذلك؟ إن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. أبدا، إذا زرت المدينة زره مرة واحدة عليه الصلاة، ولكن عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه دائما في يومك وليلتك دائما وأبدا، وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر وأكثر. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، تغفر ذنوبك في كثرة الصلاة والسلام عليه، ويثني عليك ربك بالملأ الأعلى، لأن صلاة الله على عبده ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. المقصود أن يكون سفرنا للمدينة من أجل المسجد. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل يمكن رؤية الله عز وجل أو مخاطبته في المنام؟ هذه أمور، مسألة الرؤية قد تحصل، أما عاد الخطاب ما سمعت أن أحدا يخاطب ربه أو يخاطبه ربه، وأما كونه يرى في المنام أنه رأى ربه هذه لمن من الله عليه وكان عبدا صالحا، فقد يرى أنه رأى ربه، ولكن عاد الكيفية الله أعلم. ولا ينبغي للإنسان أن يجعل ذلك حديث المجالس من باب الافتخار والمباهات. هذا إذا كانت رؤياه رؤيا صالحة وصادقة فعليه أن يحمد ربه وأن يكون ذلك دافعا له لكثرة العبادة والخشوع والإقبال على الله. وإلا قد ذكر عن بعض السلف الصالح وكبار العلماء أنهم رأوا ربهم، لكن ليس معناه أنه يعني رآه عيانا أو على كيفية الرؤية، الله أعلم بها. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما المراد بالسهو المنهي المقصود في الحديث لا يسهو فيهما؟ هل السهو الموجب للسهول للسجود أم هو حديث النفس؟ لا، حديث النفس. السهو هو الغفلة عن الصلاة بأنك ما تدري كم صليت ولا تدري ماذا قلت. كبرت، هذاك آخر علمك بالصلاة يوم كبرت، ثم تنتهي بالسلام. ماذا قلت؟ ماذا قرأت؟ ماذا سألت ربه؟ ما تدري. وين الصلاة؟ هذا هو الغفلة، هذا هو السهو، لا يسهو عنها. لا تشتغل عن صلاتك، كن مع ربك. حينما قلت الله أكبر يقول الإمام: هذا إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، كأنه دخل على ربه من حينما قال الله أكبر. خلاص، ما دخلت على ربك وقفت بين يديه، استحضر عظمته، اخشع بين يديه. عليك أن تنسى وتتناسى الدنيا وما فيها حتى تخرج من صلاتك وأنت مطمئن وترى أنك مرتاح النفس طيب القلب. لما خرجت وأنت مصلي صلاة ترضي ربك وتنفعك حتى تصير هذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي تمحى بها ذنوبك، تخرج منها كيوم ولدت أمك. نعم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما هي الأسباب المعينة على الحفظ وتثبيت الحفظ؟ التفرغ، وأولا الإخلاص وإرادة وجه الله في ذلك. فإذا أردت وجه الله في هذا الحفظ، في حفظ كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فعليك بالإخلاص، تريد بذلك وجه الله. ثم التفرغ، بحيث أنك تجعل للحفظ وقتا لا يشغلك به شاغل، فإذا فعلت ذلك حصل الإخلاص وحصل التفرغ، فبإذن الله سيحصل الحفظ إن شاء الله. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما هي نصيحتكم لبعض الشباب؟ نصيحتي للطلاب وللشباب: أولا أن يتقوا الله فيما يقولوا وما يفعلوا، وأن يراقبوا ربهم لأنه يراقبهم، وأن الشاب وغير الشاب مراقب من عند الله وليس مغفولا عنه، وعليه ملائكة كرام كاتبون يعلمون ما يفعلون. لكن الشاب إذا أسس حياته على طاعة الله وتقواه ومخافته ومراقبته، فإن الله يحبه ويدنيه ويعجب منه ويظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. وإن الله لا يعجب، أو قال يضحك، والغلط مني النسيان، ما أدري هل قال في الحديث يعجب أو قال يضحك، من الشاب ليس له صبوة، ليس له ميل إلى الذنوب. لو حدثته نفسه بشيء فإنه يتذكر عظمة الله ووقوفه بين يديه، ثم لا يطاوع نفسه، بل مثل ما جاء في الحديث لما أن المرأة عرضت نفسها على ذلك الرجل في خلوة وهي على أحسن هيئة، طردها وقال: إني أخاف الله رب العالمين، خاف الله، وله ذات منصب وجمال، والمكان مهيأ وكلش حاول، والشياطين يحضرون عند مثل هذا، لكن الله قوى هذا العبد، هذا الشاب، ونصره على نفسه وعلى هذه المرأة. فطالب العلم إذا أراد أن الله يفتح عليه بالعلم وأن يفقهه بالدين وأن يأخذ بيده للسعادة والتوفيق والنجاح والنجاة في الدنيا والآخرة، فعليه بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتق الله حيثما كنت، ما تصل تقوى الله مؤقتة في مكان، وإذا خرجت عن هذا المكان أو عن هذا البلد فعلت ما تريد، ما تريد نفسك وشيطانك، لا، اتق الله حيثما كنت. الذي يراقبك في هذا المكان هو الذي يراقبك في البلد الآخر. نسأل الله الهداية والثبات والتوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.